أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنكمل اليوم إن شاء الله إعراب سورة الفاتحة. كنا في المحاضرة الماضية قد وصلنا إلى قوله عز وجل مالك يوم الدين، ورأينا ما في كلمة مالك من قراءات وأوجه إعرابية. اليوم إن شاء الله سنبدأ في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. سنبدأ أولا بالإعراب، ثم بعد ذلك سنتحدث عن فائدة تقديم إياك على نعبد وعلى نستعين، ثم فائدة تقديم نعبد على نستعين. فمن تعرب إياك؟ قولي. مقدم. يبقى هي إياك يمكن أن نعربها بطريقتين: إياك كاملة ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية: إيا لوحدها ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف للخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نعبد، نعم، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. وإياك نستعين نفس إعراب وإياك نعبد. الواو حرف عطف، إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، أو إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف للخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ونستعين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. الآن السؤال: لماذا قدم إياك على نعبد وعلى نستعين، ولماذا قدم نعبد على نستعين؟ من تعرف؟ واحدة ثنتان والباقيات الصالحات. طيب نسمع هنا أنت. نعم. قدم إياك على نعبد للاهتمام ليس بالعبادة وإنما بالمعبود، اللي هو أن العبادة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى هو المعبود، لأن كل الناس بتعبد، يعني الاهتمام مش بالعبادة نفسها لكن أولا نحن، هذا كلام صحيح، كان يمكن أن يقال نعبدك ونستعينك، لكن نعبدك ونعبد سواك. يعني يمكن أن تحتمل هذه العبارة: نعبدك ونعبد سواك، نستعينك ونستعين سواك. إذن مسألة أن لا يتقدم المفعول به الكاف نعبدك، فإنه يمكن أن يكون هناك شرك في العبادة وفي الاستعانة مع الله عز وجل، لكن ربنا أراد أن تكون العبادة موجهة فقط إليه إياك، لأن تقديم إياك هذا الضمير المتجه إلى الله عز وجل تقديمه يدل أولا على الاهتمام، على العناية، على التوكيد، على التخصيص، على الحصر. طبعا التعظيم هذه فيها كلها. لما أقول عناية بالمعبود دون العباية، دون العبادة، الاهتمام بالمعبود دون العبادة، التخصيص المعبود بالعناية دون العبادة أيضا، حصر العبادة في الله عز وجل إياك. هل يجوز في اللغة أن نقول نعبد إياك؟ لا، لا يجوز. لا يجوز أن نقول نعبد إياك ونستعين إياك، بل الأصل أن نقول نعبدك ونستعينك. لكن كما قلت هذا فيه معنى من معاني يتيح معنى للشرك مع الله عز وجل في العبادة وفي الاستعانة. ولذلك كان التفضيل بتقديم هذا الضمير الذي يعود إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لو قلنا نعبدك، نعبد إياك ونستعين إياك، هذا فيه إطناب لا يفيد المعنى، والعرب دائما يلجؤون إلى الإيجاز غير المخل بالمعنى. فبدل أن نقول نعبد إياك نقول نعبدك، وبدلا من أن نقول نستعين إياك نقول نستعينك. لكنه لما أراد أن يقدم الكاف فصل الضمير، يعني الضمير في الأصل كان ضميرا متصلا نعبدك نستعينك، لكنه لما أراد أن يقدمه قدم أن يعني أن يهتم به وأن يعتني قدمه ففصله، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. كل المعاني السابقة التي ذكرتها أيضا يضاف إليها معنى آخر، يضاف إليها مساواة رؤوس الآي. طبعا هو قد يكون في النثر نستخدم له مصطلح السجع، لكن في القرآن الكريم نستخدم له إيه اللي هي نقول الفواصل، اللي هي متشابه الفواصل، أو مصطلح آخر اللي هو إيه مراعاة رؤوس الآي. انظروا، يقول الحمد لله رب العالمين، إذن آخرها إيه؟ الرحمن الرحيم. النون والميم مخرجهما متقارب، ليس واحدا لكن في تقارب. مالك يوم الدين، ارجع للنون. إياك نعبد وإياك نستعين، ارجع للنون. شوف لاحظوا، لو قال مالك يوم الدين نعبدك ونستعينك، ما فيش مساواة لرؤوس الآي. هذا الجرس الموسيقي الذي يعطي للقراءة هيبتها وأهميتها ووقعها في الأذن الذي يدخل إلى القلب يأتي من هذه المساواة بين رؤوس الآي. الرحمن الرحيم، رب العالمين، الرحيم، مالك يوم الدين، نستعين. إذن أيضا هدف آخر من وراء تقديم المفعول به على فعله هو مساواة رؤوس الآي، بحيث تكون القراءة مستوية، ليس فيها نشاز، شيء طالع وشيء نازل، بل فيه استواء. طبعا هذا يضاف، مساواة رؤوس الآي يضاف إلى الاهتمام والعناية والتوكيد والتخصيص والحصر. شوف لاحظوا معي كم فائدة، كلها أيضا يضاف إليها ما يسمى بمساواة رؤوس الآي. السؤال الآن، ما معنى العبادة؟ إياك نعبد، ما معنى العبادة؟ ما معنى العبادة اللي وراك؟ نعم، يبقى هي الخضوع والتذلل. خلاص، احنا بنيها المعنى في اللغة. العبادة في اللغة هي الخضوع والتذلل إلى الله عز وجل. لأنكم تلاحظوا، إذا ما كانش في العبادة تذلل وخضوع وخشية وخشوع، ما يعني في شك في قبولها. إنما القبول الحسن للعبادة الصحيحة أن تكون متجها بقلبك وبكل ذرة من أعضاء جسمك إلى الله عز وجل، تتذلل له وتخضع له لكي يقبل منك هذه العبادة أو يقبل منك هذا الدعاء. وما معنى الاستعانة؟ نستعين، نعم، طلب العون. إياك نستعين فيها إيه؟ معناها طلب العون. أيضا هناك تقديم آخر في الآية، تقديم العبادة على الاستعانة. لاحظوا معي، في الأول إياك نعبد إياك نستعين الاهتمام بالمعبود وبالمستعان به، لكن قدم أيضا العبادة على الاستعانة، لم يقل إياك نستعين وإياك نعبد، بل قال إياك نعبد وإياك نستعين، فيه تقديم العبادة على الاستعانة. لماذا؟ ما فائدة ذلك؟ نعم، بل الاستعانة بالله عز وجل، ولذلك قال يا غلام إن استعنت فاستعني بالله. لا يجوز أن لحظة لا يجوز أن نستعين بغير الله، وهي هنا أيضا منطبقة، لكن هناك فائدة لتقديم العبادة على الاستعانة. شوف لحظة معي، الكلام اللي احنا بنقوله إن حصر في قوله إياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك، حصر. نعم، هل يجوز أن نستعين بمن لا نعبد؟ فاش أمر غير منطقي. شوف الترتيب، شوف الترتيب المنطقي للأمور، إيمان، عبادة، استعانة، ولا شيء غير ذلك. يعني لا يمكن أن تكون الاستعانة قبل الإيمان، ولا يمكن أن تكون الاستعانة قبل العبادة، ولا يمكن أن تكون العبادة قبل الإيمان. يعني ترتيب منطقي للأمور، وترتيب يعني بيدخل العقل للوهلة الأولى، أن الإنسان يؤمن بالله ثم يعبده ثم يستعين به. طب واحد تقول احنا يعني طيب، وما في ناس ما بيعبدوش الله ويستعينون به؟ هذا امر اخر، هذا امر اخر. يعني الانسان اللي نقول العاصي، في انسان عاصي لكنه وضع في لحظة ما في موقف حرج فرفع كفيه إلى السماء وقال يا رب، وربنا استجاب لا بأس، لأن هذه الاستجابة ستعيده إلى العبادة. يعني هو مؤمن، هو لو لم يكن مؤمنا بالله ما رفع كفيه إلى السماء. ولذلك الإيمان موجود، لكن العبادة مقصر فيها بعض الشيء. فدعا الله فاستجاب الله عز وجل له اختبارا له هل يعود إلى العبادة الحقيقية ولا لا يعود. في كثير من الأحيان، بل في معظم الأحيان، الإنسان العاصي يعود إلى الله عز وجل، يعود إلى العبادة أقصد. ولذلك، لكن كما قلت، الترتيب المنطقي للأمور الإيمان أولا، ثم العبادة ثانيا، ثم الاستعانة ثالثا. هل هذا واضح؟ بسأل أنا، واضح؟ إن شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، ما هي الهداية؟ ما هي الهداية؟ بمعنى قبل الإعراب. الأخت اللي في الآخر هناك، الهداية هي الإرشاد. الهداية هي الإرشاد. إذا طلبت الهداية من الله، طلبت أن الإرشاد من الله عز وجل، طلبت الدلالة، أن يدلني على الطريق الصحيح، أن أتقدم في هذا الطريق الصحيح. إذن هي بمعنى الإرشاد، بمعنى التقدم، بمعنى الدلالة. هذا هو قصدنا من قولنا اهدنا. ما إعراب اهدنا؟ قولي يا بنتي. اهدنا فعل أمر مبني على حذف حرف الألف الياء، وما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وفعله ضمير متصل وجوبا تقديره. صحيح. اهدنا اهدي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والكسرة اللي تحت الدال هي عوض أو دلالة على حرف العلة المحذوف، لأن أصل الفعل هدى يهدي. اهدي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يعود إلى الله عز وجل. وفعل الأمر هذا القصد منه الدعاء، يعني هو فعل أمر صحيح، لكنه فعل أمر دعائي. لماذا؟ النحاة قسموا فعل الأمر إلى ثلاثة أقسام. إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، وإن كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإن كان بين ندين فهو التماس. يعني هذا الفعل اهدنا متوجه من العباد إلى الله، فهو من الأدنى إلى الأعلى، فهو يفيد الدعاء. لكن لو كان الأمر من الله عز وجل لعبادي فهو أمر حقيقي. أما إن كان بين ندين، يعني طالب منكن قالت لزميلته أعطني القلم، هي لا تأمرها وهي لا تدعوها، هي تلتمس منها التماس. فاهدنا فعل أمر يفيد الدعاء، مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وناء المتكلمين ضمير متصل مبني على الفتح في محل النصب مفعول به أول. ناء المتكلمين ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. الصراط، قولي يا بنتي. صحيح. الصراط مفعول به ثاني منصوب، وعلامة نصبه الفتح الظاهر. المستقيمة، نعم هناك، طبعا نعت للصراط منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. ما معنى الصراط؟ لا، اللي عارف ترفع إيده، اللي عارف ترفع إيده فقط. ما معنى الصراط؟ والجهة هذه الكتيبة الثانية. الصراط اللي هو الطريق، الطريق. ما هي قالت أختك الصراط معنى إيه؟ الصراط الطريق، وهي من صراطة بالسين. يعني هي في الأصل، وانتم ملاحظين في القرآن الكريم بيضع فوق الصاد سين، لأنه أصلها لا، هذه مش هي سين، يمكن هذه شدة، لكن هي أصلها سين من سرطة. لكن الأفصح، اللغة الأفصح، هي قلب السين صادا. وإذا سمعتوا أنتم القراءات متعددة، مش سامع، قاعد أنا بحكي، اللغة الأفصح قلب السين صادا، لكن بعض اللغات أيضا تقلب السين زينا، نقول الزراط. وإنتوا يمكن لو تابعوا القراءات، بعض القراء بيقرأ اهدنا الزراط المستقيم، لكن الأفصح اهدنا الصراط الصاد، يعني قد يكون في بعض الأحيان في بعض القراء يرققونها لتجمع بين السين والصاد لأن كليهما حرف صفير يعني مخرج متقارب أيضا، لكن الصراط هو إيه؟ الطريق. لاحظوا طريق ما لناش علاقة، مستقيم والله أعوج، لكنه صار مستقيما بالدعاء الصراط إيه؟ إذن الصراط لوحدة معناها الطريق، ملاش علاقة بطريق مستقيم والله فيه عجاج، لكن من أين كان الدعاء للصراط المستقيم. وتلاحظون أيضا أن كلمة المستقيم جاءت نعتا للصراط، نعت منصوب يجوز قطعه إلى الرفع. أنا قلت في المحاضرة الماضية التابع المجرور يجوز قطعه إلى الرفع وإلى النصب، المجرور نقطعه زي كلمة رب، مثل كلمة إيه؟ ربي، رب وربه، لكن التابع المنصوب يقطع إلى الرفع والمرفوع يقطع إلى، هذا تابع منصوب، إذن يجوز قطعه إلى إيه؟ إلى الرفع، يعني اهدنا الصراط المستقيم. ما إعراب المستقيم؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني اهدنا الصراط هو المستقيم، والجملة كلها جملة هو المستقيم في محل نصب نعت للصراط. الكلام اللي أنا بحكيه واضح؟ بسأل أنا مرة ثانية، هل هذا واضح؟ نحن نتحدث في كلمة المستقيم عن نعت منصوب يجوز قطعه إلى إيه؟ إلى الرفع، المستقيم على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره. هل هذا واضح؟ لا، بدون شو، ملهاش علاقة. يعني هي الحقيقة القطع من أجمل الإبداعات في اللغة. وبدكم تاخذوا ملاحظة مهمة، أن بعض النحاة في القديم كانوا يعتبرونه خطأ. يعني تقول له الحمد لله رب العالمين يقول هذا خطأ، ملناش علاقة به. لا هو إبداع، وهو يعني نقول فيه مزيد من التخيل أيضا. يعني تخيل نقول الحمد لله رب، جائز؟ طب إيش نعربها كذا؟ هذا فيه صراط الذين أنعمت عليهم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط الذين أنعمت عليهم، هو صراط غير المغضوب عليهم، هو صراط غير الضالين. يبقى هو صراط الذين أنعمت عليهم، هو صراط غير المغضوب عليهم، هو صراط غير الضالين، يعني طريق الذين أنعمت عليهم من المسلمين، لكنه ليس طريق المغضوب عليهم وليس طريق الضالين. إذن هو فعلا طريق مستقيم. ما إعراب صراط؟ صراط الذين، الصراط المستقيم صراط، طبعا بدل من الصراط، وهو بدل يفيد التوكيد، بدل يفيد إيه؟ لأن الصراط الأولى قد نعتت بالمستقيم، فجاء بكلمة صراط عشان يأكد، كي يؤكد إنه هذا الصراط المستقيم، كي يؤكده إنه هذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم. فصراط بدل من الصراط يفيد التوكيد، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وما دام بدل إذن هو تابع، إذن يجوز قطعه إلى الرفع. تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، ما إعراب صراط؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. هو ما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط الذين أنعمت عليهم. الذين ما إعراب الذين؟ غير الأخوات اللي بيجاوا والبقيات، أنا بدي الكل يجاوا يعني يشترك في ولا ناخذ بالدور عشان نبدا لاخر هناك. مضاف اليه، اسم موصول مبني على الفتح في محل جار مضاف اليه. انعمت يلي بتكتبه فقط، بديش انا كتاب فقط، بدي مشاركه. لا كلكم جاوبت، كل نبدا ناخذ بالدور احسن. يلا ابدا من هنا. انعمت فعل ماض مبني على السكون، وانت ملاحظ السكون هي على الميم، هي لانه هذا تاء الفاعل، انعمت تاء الفاعل، اذا فعل ماض مبني على ايه؟ على السكون لاتصاله بتاء الفاعل اللي جنبك. التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، جملة أنعمت بحكي محايا طبعا هذه مدام الذين اسم موصول فجملة أنعمت صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. بدي واحد تقول لي ما هي النعمة؟ طبعا أنعمت جاي من النعمة جاي من النعمة. ما هي النعمة؟ ما رغد العيش وخفضه ولينه لين العيش وخفضه ورغده هو النعمة. ما هي النعمة؟ يعني احنا الآن نقول الله الحمد لله نحن في نعمة من الله. النعمة معناها رغد العيش، معنى لينه، معنى خفض العيش، هذا هو معنى أنعمت عليهم. قولي يا بنتي. في محل جر عليهم خلص، يبقى على حرف جر مبني على السكون لا محل له الإعراب، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بعلى غيري. ولاحظوا احنا القراءة المشهورة اللي هي غير المغضوب عليهم، غيري ما إعراب غيري اللي عليها الدور طبعا. بدل من ايه؟ بس بدي اعرف بدل من ماذا؟ بدل من الهاء والميم في عليهم. أما الذين فهي صفة لهم، يعني إما أن تكون صفة للذين، والذين لما أعربناها قلنا اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه هي صفة لها تكون مجرورة، أو بدل من الهاء والميم في عليهم فبتكون مجرورة أيضا، وعلامة جرها الكسرة الظاهرة. إذن أعيد تاني، عليهم إما أن تكون صفة أو بدل في حالة الجر. أنا قلت إيه؟ لا أنا بتكلم عن غيري. غيري أعيد مرة ثانية، غيري بالجر إما أن تكون صفة أو بدل. صفة من مين؟ من الذين، أو بدل من الهاء والميم في عليهم، وفي الحالتين بتكون مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. وما دامت صفة أو بدل إذن هي تابع، وما دامت تابع مجرور إذن يجوز قطعها إلى الرفع أو النصب. يعني نقول أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ما إعراب غير؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم غير المغضوب عليهم. طب لو كانت بالنصب غير، نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لها ثلاث إعرابات. مستثنى هذا أول، ولاحظوا معي كلمة غير كما أخبرنا النحاة تعرب إعراب الاسم الواقع بعد إلا في الاستثناء. يعني لو قلت جاءت الطالبات غير فاطمة، ما إعراب غير؟ مستثنى منصوب، لأن أنا لو قلت إلا فاطمة مستثنى منصوب، فبأرفع. فلو قلت غير فاطمة، طبعا فاطمة بيصير مضاف إليه، وتعرب كلمة غير إيه؟ مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح. هذا وجه. وجه آخر، بدل لا، بدل من إيه؟ بالنصب. أنا أقول مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني غير المغضوب عليهم، تقديره أخص غير المغضوب، أمدح. لا بينفع، يعني بينفعش فيها مدح، منفعش مدح. في أيضا وجه ثالث لها، حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يبقى الثاني، غيري بالجر لها وجهان، صفة من الذين أو بدل من الهاء والميم في عليه. غير بالضم أي بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديرهم، غير بالنصب إما مستثنى منصوب أو مفعول به لفعل محذوف أو حال، وفي الحالات الثلاثة كلها إيه؟ منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. المغضوب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وعليهم نفس إعراب عليهم الأولى، على حرف جر مبني على السكون لا محل له الإعراب، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بعلى. ولا الضالين، طبعا الواو حرف عطف، أمين، ليست جزءا من الآية. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له الإعراب، ولا زائد لتأكيد النفي. وين النفي؟ أين النفي؟ غير. استفدنا معنى النفي من وين؟ من غير. إذن لا زائد لتأكيد النفي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. من تعرب الضالين؟ على المغضوب، لأنه كأنه قال غير المغضوب غير الضالين، فالضالين معطوفة على المغضوب مجرورة، وعلامة جرها الياء لأنها جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. طبعا كلمة آمين هذه اسم فعل أمر بمعنى استجب، وفيها لغات متعددة، آمين وآمين وأمين وغيرها، يعني أنا أعتقد فيها 6 لغات، لكنها ليست جزءا من السورة، هي اسم فعل. ليه؟ لأنه هذا فيه دعاء، يعني الآية سورة، آسف، السورة تنتهي بالدعاء اهدنا الصراط، فآمين يعني استجب، استجب يا رب لهذا الدعاء. هل هذا واضح؟ بهذا بننتهي من الحديث عن إعراب سورة الفاتحة. فهل من سؤال عليها؟ بسأل أنا، بسأل، هل من سؤال؟ طيب ما فيش أسئلة. الآن افتحوا دفاتركم كراسات واكتبوا ما أمليه عليكم، هذا واجب للمحاضرة القادمة. يعني الوجوه الإعرابية في حتى، اكتبوا 1 الوجوه الإعرابية في حتى، حتى ليحتحتت قلوب النحات، يعني بدها حتحت قلوبكم إن شاء الله. وسط بفتح السين، وسط بفتح السين، ووسط بسكون السين، بدي الفرق بينهما وإعرابكم والإعراب أيضا. عرفت وسط بفتح السين ووسط بسكونها، وحده، وحده، قد بالدال، وقط بالطاء، قد بالدال، قد نفعل وقد يفعل، وقط ما رأيته قط، أو ما فعلت ذلك قط، مع، أكتب لكم إياها اللي بتعرفوهاش بكتبها، عارف تعرفوش تكتبهم لأنا والله متأكد، مع يعني ميم عين، مع بيد أن اللهم إلا كذا، اللهم إلا كذا، بعدين بنقول كاربو كذا وخلاص. هلما جرى، جرى بالألف متجرى بالهاء، بيصير جرى بتبعت المية، هلما جرى بالألف، أكتب لكم إياها على السبورة؟ لا يلا، حتى لك كتبت غلط تقول لا ما تكتبهاش. ما رأيته البتة، ما رأيته البتة، ما رأيته البتة، أحشفا وسوء كيلة، أكتب لكم إياها، أنت طبعا إنجليزي، هذا إنجليزي بالنسبة لكم إنجليزي، أحشفا وسوء، أقول لكم يا وسوء كيلة، الحشف اللي هو البلح الناشف، الحشف البلح الناشف طبعا. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لما مر على جماعة يؤبرون النخل، قال يعني قال لهم خلوه لحاله، يعني فكان إيه، شيس، هذا شيس اللي هو أيوة اللي هو مش بلح، يعني يختلف عن بلح، البلح هذا بلح لكن ناشف، واحد راح يشتري من عند واحد بلح فناشف، فراح خسس له في الميزان، يعني هذا من الذين ايه ينقل، فقال له حشفا وسوء كيله، يعني كمان دين بلح ناشف وكمان مش موزن كويس، حشفا وسوء كيله، من الان فصاعدا، من الان فصاعدا، فبها ونعمت، فبها طبعا هذه مصطلحات كلها مرت عليكم لكن مش عارفين اعرابها. ويلك وويحك، ويلك وويحك، مش بقول لواحد نقول ويلك، والويل هو هو هو ايه، وادي في جهنم والعياذ بالله. اولا وثانيا، نكتب في الابحاث نقول اولا ثانيا، ايش اعرابها مش عارفين، لغه ما تنطبق عليها، لغه واصطلاحا، انا نقول نحو لغه والنحو اصطلاحا وكذا، هذه المصطلحات إن شاء الله اضربوا الأرض تطلع فجل، اللي بدكم إياه أنتوا حرين ترجعوا لأي كتاب في النحو، أي قاموس، ما عرفتوش إحنا بنعرف معان يعني، لكن ارجعوا حاولوا اجتهدوا ما يعني، هذه أنا أعتقد أنكم لن تجدوها في مراجع معروفة، يعني هذه بدها يعني تحتاج إلى قراءات كثيرة لكي نصل إليه، عشان هيك أنا قاعد بقول أنه لا حتجيب، شوف يعني ما يعني ما ما فيش طالب أو طالبة بيجتهد إلا واجه، يعني حتى لو على الشبكة العنكبوتية ممكن تلاقوه. فاجتهدوا لتأتوا بإعرابها، ما جبتوش هيحنوا من النار مع بعض. أي سؤال قبل ما أمشي؟ إلى اللقاء في المحاضرة القادمة.